تفسير الآية 7 من سورة الداريات يقول تعالى: والسماء ذات الحبك، أي هذا قسم آخر، حيث يقسم سبحانه بالسماء صاحبة الحبك، أي المحبوكة حبكا تاما، أي المتقنة الصن بكل دقة، ذات الإحكام والاستواء والحسن والزينة والخلق الجميل المعجز المبهر.